العالمين وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في علم التوحيد وما زلنا في شرح الجوهرة للإمام اللقاني، قد وصلنا فيها إلى قوله: وخاذل لمن أراد بعده ومنجز لمن أراد وعده. وقبل هذا البيت: وجائز في حقه ما أمكن إيجادا إعداما كرزقه الغنى، فخالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل، وخاذل لمن أراد بعده، ومنجز لمن أراد وعده سبحانه وتعالى. يعني أن الشيخ ما زال يتحدث عن الجائز في حق الله تبارك وتعالى، كما تحدثنا عن المستحيل في حق الله والواجب في حق الله، ما زلنا نتحدث في الجائز في حق الله تعالى. وأن الجائز هو كل فعل كل ممكن وتركه، هذه معنى الجائز في حق الله تعالى. كل شيء ممكن يفعله الله ويتركه الله لأنه الفاعل المختار سبحانه وتعالى، الذي لا مكره له ولا يشرك في حكمه أحدا سبحانه وتعالى. ذكرنا في الدرس الماضي أن الله تعالى يخلق أفعال العبد الاختيارية والاضطرارية، على عكس ما يقول المعتزلة إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية. لكن أهل السنة يقولون كما قال القرآن: والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك فخالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل. وتحدثنا عن التوفيق في الدرس الماضي، وقلنا إن التوفيق هو خلق القدرة، خلق القدرة على الطاعة في قلب العبد، وتسهيل الوصول إليها، وتسهيل الوصول إليها. النهاردة هنتكلم عن الخذلان. وخاذل لمن أراد بعده ومنجز لمن أراد وعده. وقوله وخاذل من الخذلان، ومعناه ترك النصرة والإعانة. ولذلك القرآن قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فالخذلان معناها ترك النصر، ترك النصر، وترك الإعانة، ترك الإعانة على العبادة، هذا خذلان والعياذ بالله. طبعا التوفيق يعتبر نصر على الشيطان وعلى النفس، فهذا من الله، موفق لمن أراد وصوله. وهنا خاذل لمن أراد بعده، يخذله بمعنى يترك نصرته وإعانته. أما في التعريف الشرعي أو الاصطلاحي هو خلق المعصية في العبد والداعية إليها، كما قلنا في التوفيق. التوفيق قلنا إيه؟ خلق الطاعة في قلب العبد والداعية إليها، أو خلق القدرة على الطاعة في قلب العبد. كذلك الخذلان عكس التوفيق، خلق المعصية في العبد والداعية إليها، يعني الأسباب الموصلة إلى المعصية والآلات التي تستعمل في المعصية، أو خلق القدرة على المعصية، قدرة المعصية في قلب العبد. لمن أراد بعده، خاذل لمن أراد بعده، أي للذي أراد بعده عن رضاه ومحبته، كما أنه يوفق من أراد توفيقه لرضاه ومحبته. هذا معنى التوفيق ومعنى الخذلان. ولذلك لابد الإنسان ينظر في نفسه، هل هو من الموفقين أو هو من المخذولين، يزن نفسه بهذا الميزان. فإذا كان موفقا فليحمد الله على التوفيق، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لأن التوفيق من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني ليس بالشطارة ولا بالذكاء، وإنما هو من فضله سبحانه وتعالى. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وإذا كان من المخذلين فليدعو الله تعالى وليتب إلى الله تبارك وتعالى حتى يفتح له باب الطاعة، لأن التوبة هي من أوسع أبواب الفرج. إذا تاب العبد إلى الله تعالى وفقه للطاعة، يستغفر ويتوب فيوفقه الله تعالى للطاعة. قل اللهم اجعلني من الموفقين ولا تجعلني من المخذولين. لكن احنا ذكرنا في الدرس الماضي أن من الأدب ألا ننسب المعصية لله تعالى، لا، وإنما نقول خير من الله شر من أنفسنا، وإن كان الكل من خلقه سبحانه وتعالى، لكن من الأدب أن ننسب الشر لأنفسنا وننسب الخير لله تعالى. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ده من حيث الكسب، من حيث كسب العبد. لكن من حيث الخلق والإيجاد، قل كل من عند الله، خلي بالك، يعني قل كل من عند الله خلقا وإيجادا. ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي من حيث الاكتساب. يبقى أنت الذي اكتسبت، فتنسب المعصية لنفسك تأدبا مع الله تعالى سبحانه وتعالى. ومنجز لمن أراد وعده، دي قضية عادي، الوعد والوعيد. فالوعد بالخير والوعيد يكون إيه؟ بالشر. وهو سبحانه وتعالى منجز لمن أراد وعده، أي ومعطٍ للذي أراد به خيرا ما وعده به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أو في كتابه. يعني الله تعالى قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا وعد من الله تعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذا وعد من الله للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. هذا هو الوعد. أما الوعيد وإنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. هذا وعيد. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يبقى وعد ووعيد. فهو منجز لمن أراد وعده. وأشار المصنف بذلك إلى أن وعد الله المؤمنين بالجنة لا يتخلف شرعا وقطعا، لقول الله تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلم. ولقوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد، أي لا يخلف الوعد. الميعاد معنى الوعد كما قاله بعض المفسرين. فلو تخلف إعطاء الموعود به لزم الكذب والسفه والخلف، واللازم باطل فكذا الملزوم. فالخلف في الوعد نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه، وهذا متفق عليه عند أهل السنة الأشاعرة والماتريدية، أن وعد الله المؤمنين بالجنة لا يتخلف قطعا. ليه؟ لأن القرآن هو الذي قال ذلك، وعد الله لا يخلف الله وعده، وقال إن الله لا يخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد أي الوعد. أما الوعيد، الوعيد بالشر بالعذاب الأليم وبنار جهنم للمجرمين والكافرين، فيجوز الخلف فيه عند الأشاعرة. لأن الخلف فيه لا يعد نقصا بل يعد كرما يمتدح به. خلف الوعيد، الوعيد بالشر، كما قال الشاعر وإني إن أوعدته أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. الشاعر بيقول عن نفسه وإني وإن أوعدته أوعدته، أوعد إعادا يعني بالشر، ووعدته بالخير، فقال مخلف إعادة يعني إن وعدت بالشر أنا أخلف الإيه الميعاد أو الوعد بالشر، أخلف الوعيد لكن لا أخلف الوعد بالخير. الشاعر يمدح إيه؟ يمدح نفسه، يقول أنا أوعده بالخير، أوعده بالشر وأوعده بالخير، فأنا بنجز الخير وأخلف في الشر. يمدح نفسه. بل وقد اعترض، يعني اعترض الناس الذين يقولون الوعيد لا يتخلف، اعترض جواز تخلف الوعيد بلزوم مفاسد كثيرة، منها الكذب في خبره تعالى، وقد قام الإجماع عن تنزه خبره تعالى عن الكذب، ومنها تبدل القول، وقد قال تعالى ما يبدل القول لديه، ومنها تجويز عدم خلود الكفار في النار، وهو خلاف ما قامت عليه الأدلة القطعية من خلودهم فيها. ثلاثة اعتراضات على جواز تخلف الوعيد بالشرط، اللي هو ايه؟ اول اعتراض الكذب في الخبر وهو مستحيل على الله. اثنين تبدل القول عشان ما يبدل القول لديه، جواز عدم خلود الكافرين في النار. هذه ثلاث ايه؟ ثلاثة اعتراضات ورد عليها اهل السنة. خلي بالك، أجيب عن الأول بأن الكريم إذا أخبر بالوعيد فاللائق بكرمه أن يبني إخباره به على المشيئة وإن لم يصرح بذلك، يعني إن شئت عاقب وإن شئت عفو. هذا هو ما يليق بالكريم، مش إنه خلاص قال شيئا ولو كان شرا لابد أن ينفذه، لا، هذا ما يليق بكمال الله وكرم الله، يعني أن يكون الوعيد تحت المشيئة، تحت المشيئة. قال فإذا قال الكريم لأعذبن زيدا مثلا فمعناه إن شئت، إن شئت، بخلاف الوعد فإن اللائق بكرمه أن يبني إخباره به على الجزم، لأكرمن فلانا، يبقى هنا وعد الكريم لا يتخلف، لكن وعيد الكريم الأولى أن يتخلف لأنه كريم وساحته واسعة سبحانه وتعالى. والحديث قال عليه الصلاة والسلام: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجز له، ومن أوعده على عمل عقابا فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الحديث رواه أبو يعلى والبزار وابن حجر في المطالب العالية والطبراني في الأوسط عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. يبقى من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجز له، يعني مؤكد، ومن أوعده على عمل عقابا فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا هو اللائق بكرم الله عز وجل سبحانه وتعالى. أما الرد على الاعتراض الثاني في جواز خلف الوعيد بأنه من تبديل القول، والله تعالى قال ما يبدل القول لديه، قال بأن الممنوع إنما هو تبديل القول في وعيد الكفار أو من لم يرد الله عنه عفوا، فالآية محمولة على ذلك، ما يبدل القول لديه، يعني أن الكافر موعود بالنار والخلود فيها، موعود، لأن القرآن قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن وعيد العاصي بالنار يجوز أن يتخلف عند أهل السنة، إنما الآية محمولة على الكافر، الكافر لأنه لا مغفرة له بنص القرآن. ما يبدل القول لديه وما أنا بظلام للعبد، أو من لم يرد الله عفوا عنه. ولذلك القرآن دائما يعبر بالمشيئة في جانب الممكنات، في جانب الممكنات، مثلا ايه؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يبقى كل داخل تحت الايه؟ المشيئة والإرادة. ده بالنسبة لايه؟ الأشياء الممكنة. ومنها وعيد العصاة والمجرمين غير الكافرين. أما الآية ما يبدل القول لدي بمحمولة على وعيد الكافرين، وهذا لا يتخلف لآيات أخرى منها إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعن الأفراد الثالث وهو جواز، قالوا إن جواز تخلف الوعيد معناها أنه أن الكافرين قد لا يخلدون في النار، يجوز أن يتخلف خلودهم في النار. فأهل السنة طبعا ردوا على هذا بأن جواز تخلف الوعيد فيما إذا كان واردا فيما يجوز العفو عنه، فلا ينافي خلود الكفار في النار فإنه لا يجوز العفو عن الكفر، كما أخبر الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فهذه الآية مقيدة للآية المطلقة وهي قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. لبالك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، دي شملت الكفر وغير الكفر، لا دي آية مطلقة قيدتها الآية اللي هي إيه؟ في آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك العلماء لما اختلفوا في توبة القاتل قالوا إن توبة القاتل لا تقبل، قاتل عمدا، ومن يقتل استدلوا بآية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قالوا لا، إن الله تعالى ذكر القتل في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة. هذه الآية دلت على أن القاتل تقبل توبته بدليل حديث القاتل للمئة قبل الله توبته بعد قتل مئة. في آيات مطلقة تقيدها آيات أخرى. وذهبت الماتريدية هم طبعا الرأي الآخر من أهل السنة إلى أنه يمتنع تخلف الوعيد كما يمتنع تخلف الوعد، بل ولا يرد على ذلك أن الوعيد يتخلف في المؤمن المغفور له، لأن الآيات الواردة بعموم الوعيد مخرج منها المؤمن المغفور له، وأما غير المغفور له فلا بد من نفوذ الوعيد فيه. فقولهم لا بد من إنفاذ الوعيد ولو في واحد كما قال الشيخ اللقاني وواجب تعذيب بعض ارتكب كبيرة ثم الخلود مجتنب كما سيأتي. بل إنما يظهر على كلام الماتريدية وينبني على الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية أنه يصح على قول الأشاعرة أن تقول اللهم اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم، ولا يصح ذلك على كلام الماتريدية. فظهر أن الخلاف حقيقي وإن جعله بعضهم لفظيا فتتبذر، يعني أن الأشاعرة يقولون وهذا هو الراجح أن وعد الله للمؤمنين بالجنة والمذنبين بالمغفرة لا يتخلف، أما وعيد الله تبارك وتعالى للكافرين لا يتخلف، لأن ذنب الكفر لا يغفر، أما ذنب غير الكفر فقد يغفره الله بدليل الرجل الذي قتل 100 وقبضته ملائكة الرحمة، يبقى ده دليل على ايه؟ تخلف الوعيد. يعني طبعا ده الذي يقتل واحدا كما قال عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن، فذلك بمن قتل 100. إذن وعيد الله لا يتخلف بالنسبة ليه؟ لمن لم يرد الله المغفرة له، أما من أراد المغفرة له فهو لا يسأل عما يفعل. المهم أنه يجوز، يجوز حتى لا نقع في إيه؟ في الجبر، يعني كده في الجبر، يعني أنه لابد إيه؟ نجب على الله شيء، طبعا هذا إيه؟ شيء لا يقال. ولذلك على رأي الأشاعرة يقول اللهم اغفر للمؤمنين جميع ذنوبهم، اللهم اغفر للمؤمنين جميع ذنوبهم، لكن كده على رأي الماتريدية ما ينفعش تقول اللهم اغفر للمؤمنين جميع ذنوبهم، لأنه عندهم الوعد، وعد وعد الله أو وعيد الله، وعيد الله لأصحاب الكبائر وللمجرمين وللفاسقين بالنار عند الماتريدية لا يتخلف، يعني لا بد من إيه؟ من إنفاذ الوعيد فيه. لكن طبعا الله تعالى كما ذكرنا في صفاته لا مكره له سبحانه وتعالى، وهو لا يشرك في حكمه أحدا سبحانه، فيجوز أن يغفر وأن لا يغفر، فالمغفرة من فضله سبحانه وتعالى من غير إكرام سبحانه وتعالى. لكن يعني بعض طبعا المعتزلة يوجبون على الله تعالى يعني تعذيب العاصي وإثابة المطيع، هذا سوء أدب مع الله، وكما قال سيد أحمد الدردير رضي الله عنه الخريدة قال المعتزلي حجابه كثيف، يعني قلبه قاسي وعنده سوء أدب مع الله تعالى، قال أما السني أكثر بنور الحق بنور المولى تبارك وتعالى فهداه الله إلى الحق، هذا هو الفرق بين هذا وهذا، بين من يقول التفضل من الله وبين من يقول الواجب على الله. كيف يعني؟ هو بيقول قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وانت تقول يجب، كيف يعني؟ هذا سوء أدب مع الله. ولذلك الشيخ لما جاب البيتين موفق، لما قال بخالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل وخاذل لمن أراد بعده ومنجز لمن أراد وعده سبحانه وتعالى. هذه معنى إيه حكاية الخلق، خلق أفعال العبد، فخالق لعبده وما عمل، لأن دي من ضمن الجائزات اللي احنا بنتكلم فيها. نقول الجائز في حق الله، المستحيل في حق الله، الجائز في حق الله، يبقى الواجب والمستحيل والجائز. احنا بنتكلم في الجائز، لكن المعتزل بيدخل الحاجات دي في الواجب والعياذ بالله. لا الا دي. هو يقول من يشاء وانت تقول يجب؟ لا. لانه علم اجلا من كان اهلا للمغفره ومن لم يكن اهلا للمغفره، ومن كان اهلا للكفر ومن لم يكن اهلا للكفر. شوف القران لما يقول ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. شوف القران جاب حرف الاضراب اللي هو بيبطل ما قبله من الكلام ويثبت ما بعده. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ولا يظلم ربك احد، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. هو علم اجلا ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ فوز السعيد عنده في الأزل كذا الشقي ثم لم ينتقل. بعد ما اتكلم عن التوفيق والخزلان بدأ يتكلم عن السعادة والشقاوة. اللهم اجعلنا من أبانة السعادة. قوله فوز السعيد عنده في الأزل، فوز مبتدأ وفي الأزل متعلق بمحذوف خبره، والظرف المضاف للضمير العائد على الله تعالى متعلق بمحذوف حال، والتقدير فوز السعيد مقدر في الأزل حال كونه سابقا عنده تبارك وتعالى. عنده أي في علمه سبحانه وتعالى، لأن تعلق العلم تعلق شمولي يتعلق بكل شيء، بالواجب والجائز والمستحب. والفوز فوز السعيد، النجاة والظفر بالخير. هذا معنى كلمة الفوز، الفوز النجاة والظفر بالخير. كما في القاموس والأجل عبارة عن عدم الأولية أو عن استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية من جانب الماضي. وإنما قلنا مقدرة لأنه لا أزمنة في الأجل، فهي مقدرة لا محققة. فوز السعيد عنده في الأزل أي في علمه تبارك وتعالى، يعني هو علم السعداء سبحانه وتعالى كما علم الأشقياء من الأزل. الأزل اللي هو ما لا نهاية لماضيه لأوله، يعني كذا الشقي أي شقاؤه عنده في الأجل مثل فوز السعداء، فليس كل من فوز السعيد وشقاء الشقي باعتبار الوقت القائم به في الحال من الإيمان في السعيد والكفر في الشقي، بل باعتبار ما سبق أجلا في علمه تعالى، مش باعتبار الحال، لا، يعني أول ما يولد نقول عليه سعيد ولا شقي، لا، بل ثم لم ينتقل أي لم يتحول كل واحد من السعيد والشقي عما سبق أجلا في علمه تبارك وتعالى. فالسعيد لا ينقلب شقيا ولا بالعكس، وإلا لزم انقلاب العلم جهلا وهو بديهي الاستحالة على الله تبارك وتعالى. يعني هو علم السعيد وعلم الشقي، فالسعادة والشقاوة مقدرتان في الأزل لا يتغيران ولا يتبدلان، لأن السعادة هي الموت على الإيمان باعتبار تعلق علم الله أزلا بذلك، والشقاوة هي الموت على الكفر باعتبار تعلق علم الله أزلا بذلك. فالخاتمة تدل على السابقة، فإن ختم له بالإيمان دل على أنه كان في الأزل كذلك. حتى وإن تقدمه كفر كالصحابة رضي الله تعالى عنه، يعني تقدمه كفر ثم دخلوا إيه في الإيمان وختم لهم به، لأنهم في علم الله من الأجل سعداء. حتى وإن تقدم الإيمان كفر قبل الدخول في الإسلام، وإن ختم له بالكفر دل على أنه في الأجل كان من الأشقياء وإن تقدمه إيمان. زي المرتد، المرتد الذي يتهول أو يتنصر أو يتنجس أو يتشيع يصير شيوعيا، كل هؤلاء طبعا إيه تقدمه إيمان، ولكنهم إيه كفروا. كما يدل له حديث الصحيحين، حديث البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يؤمر بنفخ الروح فيه، يرسل الله الملك فينفخ فيه إيه؟ الروح، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب 4 كلمات، ملك يكتب 4 كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقيا أو سعيد. نص الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وخوف العامة من الخاتمة وخوف الخاصة من السابقة، وهو أشد. وإن تلازم يعني لابد أن يخاف المؤمن من الخاتمة ومن السابق، لابد أن يخاف، لكن العلماء يعني قالوا أن المولى سبحانه وتعالى من جوده وكرمه إذا يسر للعبد على أهل الجنة ثبته على ذلك حتى يموت عليه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. ومصداق ذلك من القرآن: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واليسرى هي الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى الحديث ده برضو يعني مخرج الترهيب والتخويف، الخاصة من الأولياء والصالحين يخافون من السابقة حتى يكون الإنسان على وجهه، كما قال سيدنا أبو بكر، قال: لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أنمت مكر الله. لذلك يعني لابد أن يخاف من الاثنين، من السابقة أي ما سبق في علم الله هل هو من السعداء أو من الأشقياء، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر. يعني الإنسان لا يأمن مكر الله، شوف هو ده صديق ومبشر بالجنة وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح، ومع ذلك يقول: لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أنمت مكر الله. شوف، خوفا من السابقة. والعامة علشان طبعا يخلطون أو يخلطون في الأعمال، وأكثر أعمالهم معصية، فيخافون من سوء العاقبة، إن هو يظل على هذا حتى يموت، فما يعرفش هيموت على معصية أو يموت على طاعة لأنه مخلط. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. ولذلك حديث السيدة أم سلمة رضي الله عنها أن أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. حتى إن سيدنا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لما سمعه يقول ذلك قال: أتخاف علينا يا رسول الله؟ أتخاف علينا التحول يعني؟ قال نعم، إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. إذن فلا بد من الخوف من السابقة ومن الخاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والله هو الأمر خطير جدا يعني، لكن الناس في غفلة، في غفلة عن مثل هذه الأمور لقلة يعني وجودهم في مجالس العلم وفقههم في العقيدة، وهو الفقه الأكبر. هذا الذي نتحدث فيه هو الفقه الأكبر، لأنه ده مترتب عليه يعني السعادة في الدنيا وفي الآخرة. لكن الجاهل يعيش عيش البهائم، يأكل ويشرب وينام ويخرج وخلص. لكن العلم هو اللي يجعل الإنسان دائما على خوف ووجل وعلى خطر عظيم. الإمام الغزالي عنده عبارة كده ذكرها في الإحياء، كل الناس هلك إلا العالمون، وكل العالمين هلك إلا العاملون، وكل العاملين هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. شفت ازاي؟ تيجي تتحدث مع واحد في المواضيع دي يقول لك ايه ده، ربنا واسع المغفرة، ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وكأنه آمن من مكر الله تعالى. ربنا يقول أفآمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لكن المؤمن لابد أن يكون على خوف ووجل. لذلك الشيخ الدردي رضي الله عنه قال ايه في الخريدة، وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تنى، اي بلا تناء، بلا تواني. وغلب الخوف على الرجاء يعني في حال الصحة لابد من تغليب الخوف على الرجاء. ساعة ما تيجي الغرغرة والموت لا، يبقى عكس، غلب الرجاء على الخوف. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في السنن، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. يبقى لابد من حين تموت تحسن الظن بأن رحمته سبقت غضبه، وأنه واسع المغفرة، وأنه يغفر الذنوب جميعا. عشان الحديث القدسي في الصحيحين، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. دي عند الموت. لكن لو أنت في حالة صحة غلبت الرجاء على الخوف هتنام على ابنك مش هتعمل حاجة. وإبليس يمليك كل آيات الرحمة والمغفرة في القرآن يمليها عليك إبليس، ويعمل لك من البحر طحينة ويخليك إيه ما تعمل أي شيء، ولكن تخفى عليك لا إله إلا الله محمد رسول الله بس. دي كلمة التوحيد دي يعني لو وزنت بها السماوات السبع والأرضين السبع لرجحت. تعمل زي الجماعة المرجئة اللي بيقولوا لا يضر مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان معصية ولا يضر مع الكفر عمل. واخد بالك؟ يعني ده كلام طبعا غير أهل السنة. لا أهل السنة غير كده خالص. أهل السنة يعملون ويخافون، يعملون ويخافون، ويخافون أن لا يقبل لخلى المخلص على خطر عظيم. فلربما يعني جاءتك لحظة من لحظات الغرور أو العجب أو الرياء مسحت له كل الحسنات اللي عملها. الله أعلم، الله أعلم. ولذلك أهم حاجة في العمل الصالح التبري من الحول والقوة، التبري دائما، التبري من الحول والقوة. والإنسان دائما لا ينظر إلى عمله إطلاقا أنه يعمل صالحا، يعمل العمل وينساه ويستصغره. قلنا زمان الصالحون يقولون الإنسان يعجل بالعمل ويستصغره وينساه، مش يشوف نفسه ان هو يعني عمل اللي محدش عمله ومحدش في الدنيا دي كده. تقول له ايه رايك فلان ده؟ يقول لك ده ما البسوش في 5 ارتباع. ايه يعني فلان ولا حاجه؟ يعني هو مستعظم ايه الاعمال عنده وشايف نفسه فوق الجميع. لكن الإنسان يعجل الخير ويستصغر، يرى نفسه أنه لا. لو أنت قست نفسك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما تستهلش حدوة فرس في رجل فرس أحدهم، أو الغبار الذي دخل أنوف خيولهم رضي الله عنه، لا شيء. ومع ذلك تجد خوفهم من الله شديد. يعني سيدنا ضرار الطبائي رضي الله عنه لما بيوصف سيدنا علي يقول يعني لأن وجدته في ليلة، رأيته في ليلة من الليالي وقد أرخى الليل سدوله، رأيته قابضا على لحيته يبكي الليل كله ويقول يا إلي يا دنيا إليك عني، غري غيري، إلي تعرض أم إلي تسوق، هيهات هيهات، لقد بينتك ثلاثا لا رجعة فيه. سيدنا علي رضي الله عنه وهو مبشر بالجنة، وانظر إلى خوفه من الله وبكائه في الليل. حد الشيخ طبعا الصالحون لهم خلوات مع الله بالليل، يبكون، يبكون على تقصيرهم على الله، رغم يعني ما يسمعون من طاعات، لكن كلما اقترب العبد من الله كلما اشتد خوفه من الله. ليه؟ لأنه من العارفين بالله. أما الجاهل فإن الشيطان يضحك عليه. الأمر خطير، أمر خطير. من يرزقنا حسن الخاتمة إن شاء الله، يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال وذهبت الماتريدية إلى أن السعادة هي الإيمان في الحال والشقاوة هي الكفر كذلك، أي الكفر في الحال. فالسعيد هو المؤمن في الحال، وإذا مات على الكفر قد انقلب شقيا بعد أن كان سعيدا. والشقي هو الكافر في الحال، وإذا مات على الإيمان فقد انقلب سعيدا بعد أن كان شقيا. ويترتب على الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية أنه يصح أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله على قول الأشاعرة، ولا يصح ذلك على رأي الماتريدية. وحكى بعضهم في ذلك خلافا على غير هذا الوجه، حيث قال جوزه الشافعي ومنعه الإمام مالك وأبو حنيفة، وقال بعض أتباع مالك بوجوبه، وذلك إن لم يرد الشك أو التبرك، وإن لم تنع في الأول إجماعا وجاز في الثاني كذلك. هو الخلاف في قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله على رأي الأشاعرة، طبعا لأن ده بيسند المشيئة لله تعالى، لأنه لا يعلم السابقة. أنا مؤمن إن شاء الله، أي من شاء الله إيمانه في الأزل كان مؤمنا، لكن على رأي الماتريدية طبعا هو مؤمن في الحال، يجب يقول إيه إن شاء الله لأنه قد يتبدل والعياذ بالله تعالى. ولذلك هنا الإمام اللقاني ماشي على عقيدة الأشعري، فوز السعيد عنده في الأذن كذا الشقي ثم لم ينتقل، يعني لا يتحول السعيد شقيا ولا الشقي سعيدا، لكن الأعمال هي الدلائل، هي الدلائل. لما قلنا موفق لمن أراد وصول، خاذل لمن أراد. لكن لو قال أنا مؤمن إن شاء الله على الشك في الإيمان هذا كفر، لا يصح أيضا، لا يصح. لما يقوله على سبيل التبرك أو على سبيل الخوف من الله أو عدم الأمن من مكر الله، يقول أنا مؤمن إن شاء الله. نظم بعض الأفاضل حاصل هذا الخلاف فقال من قال إني مؤمن يمنع من مقاله إن شاء ربي يا فطن وذال مالك، قول من مالك، وبعض تابعيه، وبعض تابعيه يجب أن يقول هذا يا نبي، يعني يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ومثل ما لمالك للحنفي والشافعي جوز هذا فعرفه، وامنعه إجماعا إذا أراد به الشك في إيمانه يا منتبه. طبعا بإجماع العلماء لو شك في الإيمان يكفر والعياذ بالله، لأنه لابد من الجزم بالعقيدة، فالشك فيها كفر وإلحاد، كعدم المنع إذا به يراد تبرك بذكر خالق العباد، يعني بيقول إن شاء الله على وجه التبرك بالمشيئة. يعني كلمة إن شاء الله على حسب النية، حتى في الإيمان، في الأيمان أقصد، حتى في الأيمان إن قالها تبركا ما تحلش اليمين، وإن قصد بها حل اليمين تحل اليمين، يعني تجعله في حل. يقول والله مثلا لآتينك غدا إن شاء الله، ويقصد بها إيه؟ أنه في حل من الإتيان، يسموه الاستثناء، الاستثناء في اليمين يخرج من الكفارة يعني، بس لازم يقولها موصولة باليمين ويقصد بها ايه؟ حل اليمين. اما لو قصد بها التبرك يبقى لو لم يذهب لكفر، لانها متعلقة بالمستقبل. فهنا برضو لو قالها على سبيل التبرك انا مؤمن ان شاء الله لا شيء، لا شيء فيها. ولو قال على سبيل الخوف والوجل من الله برضو لا شيء فيها، كما ذهب الى ذلك الاشاعر. فالخمس حيث لم يرد شكا ولا تبركا فكن إذا محتسبا. فالتبرك جائز بإجماع والشك ممنوع بإجماع. وبالجملة فالخلاف بين الأشاعرة والماتريدية لأنهم لفظي لأنهم اختلفوا في المراد من لفظ السعادة ولفظ الشقاوة مع الاتفاق في الأحكام. احنا عندنا السعيد سعيد في الأزل والشقي شقي في الأزل ولا يتبدل. الماتريدية قالوا السعيد سعيد في الحال والشقي شقي في الحال ويجوز أن يتبدل. نعم ما بيقول الخلاف لفظي الخلاف لفظي يقول المؤمن مؤمن في الحال وقد يموت على الكفر لأنه انقلب إيه سقيا. والشقي هو الكافر في الحال وإذا مات على الإيمان قد انقلب سعيدا بعد أن كان إيه شقيا. لكن طبعا الكل موجود في علم الله الكل موجود في علم الله تعالى. وانت بتشوف واحد على الكفر في اليهودية او النصرانية او المجوسية او الشيوعية ثم يتحول الى ايه الى سائل فهو طبعا مكتوب ان هو يقضي في الكفر كذا ويقضي في الايمان كذا. ساعات واحد يعني ايام الصحابة يؤمن ويدخل المعركة ويموت ولا يسجد لله سجدة واحدة. انظر الى السحرة سحرة فرعون لما قالوا امنا بربي هارون وموسى وقطعهم فرعون من خلاف. وشوف لما امتلأ قلوبهم يعني امتلأ قلبهم بالإيمان قالوا ايه قالوا فقد ما أنت قاض يعني افعل ما بدا لك إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أخلفنا عليه من السحر والله خير وأصلح. يعني اعمل في الدنيا اللي انت عايزه مدة يسيرة وبسيطة وسهلة لكن أهم حاجة إيه الآخرة والله خير وأبقى. إنما أنت زائل وإحنا زائلون وعذابك ده بجوار عذاب الله لا شيء لا شيء. فقد ما أنت قاض شوف يعني أهم دول وهي سجدة واحدة اللي يسجدوها آمنا برب هارون وموسى وخلص دخلوا بها ايه الجنة بعد قضاء عمرهم في الايه في الكفر. يعني منهم طبعا اللي عاش 100 واللي 80 واللي 70 واللي 150 واللي 200. طبعا الامم السابقه كانت من اصحاب الاعمار الطويله لكن هو زي ما قالوا الايه فوز السعيد عندهم في الازل. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين إليك بعض الناس إيه يقول لك اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. لا لا هو لفظ الحديث بأحد الرجلين إليك. فكم من المحبوب سيدنا عمر ابن الخطاب هو الذي ايه صادفت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم اياه لانه في الازل سعيد سعيد ومع ذلك شوف خوفه من الله لما تقرا في ترجمة سيدنا عمر وتشوف خوفه من الله رضي الله عنه يعني وشوف يعني استصغاره لنفسه. يعني لما مر على المرأة اللي كانت بتسكت أولادها بالقدر والطعام شات مية بتوهب عيالها إن هي بتعملهم طعام عشان يناموا. شوف إزاي. وطبعا ما عرفش سيدنا عمر بيها إلا لما اقترب من الإيه من الخيمة وراح قبلها طبعا إيه من بيت المال الدقيق والزيت والسمن وجاي في غلام أسلم قال لا احمل عليه أسلم هيشيل هو قال لا احمل عليه شلو قال له أتحمل عني ذنوبي يوم القيامة رضي الله عنه شوف بالله عليك شوف في الخير يعمل الخير ومع ذلك يقول ايه أتحمل عني ذنوبي يوم القيامة يعني بيتذكر ذنوبه وهو في فعل الخير شوف الاستصغار والاحتقار للنفس مهما فعلت من الخير شوف ازاي رضي الله عنه ويقول لو عثرت دابة على شط الفرات لسئلت امام الله لما لم اصلح لها الطريق يعني يحاسب نفسه على الفتيل والنقير والقطنيه يعني عكرت الدابه على كف الفرات بينك وبين المدينه من المدينه للفرات الاف الكيلوات ومع ذلك يعني يحط نفسه في محط المسؤوليه عن الدابه اذا عكرت في العراق بينها وبين المدينه شهور رضي الله عنه من دلائل ايه الخوف من دلائل الخوف من الله تبارك وتعالى رغم انه سعيد ومبشر بالجنة من العشر المبشرين بالجنة تقرأ في تراجمهم تجدهم اشد الناس خوفا من الله تبارك وتعالى ده دليل على ايه على أنه كلما قوي الإيمان كلما عظم الخوف كما قال عليه الصلاة والسلام أشدكم خوفا من الله أو أخوفكم من الله أنا في جملة روايات الحديث البخاري يعني أشدكم خوفا من الله أنا أو أنا أخوفكم من الله أو أنا أشدكم خوفا من الله عليه الصلاة والسلام لما رد على الإيه الذين سألوا عن عبادته وتقالوا كأنهم تقالوها يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس خوفا من الله برضو لأجل إيه الاقتداء به صلى الله عليه وسلم لأنه سيد السعداء سيد السعداء صلى الله عليه وسلم ولكن مع ذلك بيعلمنا كيف يكون الخوف من الله تبارك وتعالى يعني إذا كان هو سيد المرسلين وأفضل الخلق على الإطلاق ومع ذلك يخاف من الله تبارك وتعالى هذا الخوف الشديد حتى إنه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه يعني تتورم ثم تتشقق صلى الله عليه وسلم وذلك من شدة إيه؟ من شدة خوفه من الله عز وجل سبحانه وتعالى إذن فالقضية يعني خطيرة قضية السعادة والشقاوة دي يعني الإنسان يحمد الله تعالى من طول ما هو موفق للطاعة وينتقل فيما بينها يعني من صلاة وصيام وذكر وصدقة وصلة رحم وأمل بمعروف ونهي عن منكر وكذا وكذا يقول دائما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يعني دايما يدعو الله تعالى بذلك ويسأل الله تعالى حسن الخاتمة ويسأل الله تعالى العفو والعافية، لأن أحب شيء من الله سؤال العافية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ودايما يقول اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، علشان إيه؟ يؤمن نفسه من النار. كل ده علشان إيه؟ لا يرى لنفسه طاعة إطلاقا إطلاقا. ونقف عند إيه؟ عند أفعال العبد. نسأل الله تبارك وتعالى علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وارزقنا بما عملنا.